قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. He said, is it other than Allah I should desire for you as a god while he has preferred you over the worlds?